صدقني روح تروح من الزميدك موضوع تركك لا خلي فيدك. أعرفك روحك حنين محبتك واضحة مبينة أعرفك روحك حنين محبتك واضحة مبينة أعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما أقدر أعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما أقدر ما أقدر تصير ظلمة وغريبة تريد عوفك عود هاي مصيبة ما أقدر ما أقدر علمني ما أشتاق علمنا خونة حتى أصبر بليك وأقدر بدونك هذا الحكي ما يصير لك في دول عيونك حنين محبتك واضحة مبينة أعرفك روحك حنين محبتك واضحة مبينة أعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما أقدر أعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما أقدر ما اتركك لا خلي في ايدك ما اقدر ما اقدر اعرفك اعرفك روحك حنين محبتك واضحة مبينة روحك حنين محبتك واضحة مبينة اعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما اقدر اعرفك صعبة مو هينة حبيبي والله ما مجانين طار الفراق وياك علي مو زين امل هيجوز وانت ما ملك لو تقدر انت تغيب اني مو مثلك ما اقدر ما اقدر واعرفك روحك حنينة محبتك واضحة مبينة أعوفك صعبة مهينة حبيبي والله ما أقدر ما أقدر ما أقدر حبيبي شلون يترك حبيبي لما تصير والله مريبة تريد أعوفك عود هاي مصيبة مصيبة ما أقدر